السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب الأيمان والنذور، وقد وقفنا عند صيغ القسم. صيغ القسم يعني إذا تكلم بها الإنسان نقول له كده إيه أقسم. فهذه الصيغ يمكن أن نقسمها إلى قسمين، صيغة القسم يمكن أن نقسمها إلى قسمين. الصيغة الأولى وهي صيغة القسم الحقيقي الفعلي الظاهر، كأن يقسم بالله، والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا، سواء نفيا أو إثباتا، أن يقسم بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته كما ذكرنا في الدرس الماضي. وهو ما يقصد به تعظيم المقسم به، ولا يصح هذا القسم إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته. وهذه الصيغة تشتمل على أداة القسم والمقسم به والمقسم عليه. في أداة القسم نتكلم عليها، طيب والله يبقى دي الواو إيه؟ واو القسم. بالله يبقى باء القسم. تالله، وهذه الإيه؟ حروف الثلاثة المشهورة في القسم. وبماذا أقسم؟ بالله أو باسم من أسمائه، يبقى هذا الذي أقسم به. أقسم على إيه؟ والله لا أفعلن كذا، أو لا أفعل كذا، يبقى هذا الإيه؟ المقسم عليه. طبعا هذه الصيغة واضحة ولا إشكال فيها. أما الصيغة الثانية فهي صيغة ما خرج مخرج الشرط، ما خرج مخرج الشرط أو الجزاء، ويدخل فيه يمين اللغو، يمين النذر، ويمين الطلاق، ويمين العتاق، ويمين الحرام، ويمين الظهار، ونحو ذلك. يعني إذا كان يقول إن فعلت كذا فأنت طالب، أو فإن فعلت كذا فعبيدي أحرار، إذا كان يعني يصح هذا في هذا الزمان، أو فزوجتي محرمة علي فظهر أمي وأختي، ونحو ذلك. فهذا هنا ما فيش قسم، ما قالش والله لا فعلنا كذا، لكن في شرط وجزاء. إن فعلت في أداة شرط، في فعل شرط، في جواب شرط. إن فعلت كذا فيحدث كذا، طلاق، ظهار، لعان إلى آخره. فيش لعان عتاق. فهذا بنسميه قسم خرج مخرج الشرط والجزاء. طبعا نتكلم عليه تفصيل هذا الباب عشان هذا موضع خلاف بين أهل العلم. الصيغة الأولى اللي هي صيغة القسم الحقيقي، اتفق العلماء على إباحة القسم بالله أو بأسمائه، فقوله والله لا أفعلن، أو لا، أو وربي لا أفعلن، والرحمن لا أفعلن، نحو ذلك. كما اتفقوا على القسم بصفات الله عز وجل، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية كما ذكرنا في الدرس الماضي، أو قال وعزة الله وجلال الله ووجه الله وعين الله، أو ومقلب القلوب، وربي والذي استوى على العرش، واستواء ربي على عرشه ومجيء الله للفصل بين العباد، كل هذا إيه؟ أفعال، صفات أفعال، كل هذا يعد قسم وقسم حقيقي. ويتعلق بذلك مسائل. أول حاجة أن الحلف لا يكون إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عمر الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا إيه ولا آثرا. وهذا من تمام الأدب والامتثال، أن النبي عليه السلام قال له: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، يعني ما تقولش إيه وأبي وأمي، أقسم بأبي، أحلف بأبي، أو أحلف باللات والعزة، أو أحلف بكذا، هذا كله لا يجوز، شرك. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. سيدنا عمر بن الخطاب قال: فما حلفت بعد ذلك، يعني بغير الله، ذاكرا أي قاصدا للحلف، ولا آثرا أي ناقلا للحلف عن الغير. يعني أراد أن يضرب مثلا، لا يضرب مثلا بالإيه زي ما احنا بنضرب كده أمثلة، لا ينقل عمر الخطاب الأثر نقل الكلام عن الغير، يقول هذا واحد قال ورحمة أبي مثلا، عمر لا ينقل هذا الكلام، يقول هذا حلف بغير الله، لكن لا يقول أنه قال كذا. وهذا امتثال رضي الله تعالى عنه، أو زيادة في امتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث تدل على أن من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث ابن عمر أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، أو لا تحلف بغير الله، لأن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله أو بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ابن تيمية يحلل هذا الكلام يقول: لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف مع الكذب معصية كبيرة، والشرك أعظم في الإثم من الإيه من المعصية. وليس معنى هذا إباحة، يعني لا يظن أحد أن ابن مسعود يبيح الحلف بالله كاذبا، لكن هو يريد أن يبين عظم الذنب بالحلف بغير الله، فيقول: بما أنكم تعلمون يقينا وقد قر في أنفسكم أن الحلف بالله كاذبا من أعظم الذنوب، وهذا قضية لا تحتاج إلى جدال، وقد علمتم هذا بأدلة الكتاب والسنة، فيريد أن يقول: أعظم من هذا، أعظم من هذا الذنب أيضا أن تحلف بغير الله. إذن هو إيه؟ يعني زي ما بيقول القضية منطقية، القضية الأولى والقضية الثانية. يعني القضية الأولى أنه هو الحلف كذبا كبيرا، القضية الثانية الحلف بغير الله ما حكمه؟ شرك. أو يعني ننتج من ذلك أن الحلف بغير الله أعظم ذنبا من الحلف بالله كذبا، النتيجة اللي يفرص إليها أن هذا أعظم من هذا. الشرك أعظم. نقول لك كفارة من حلف بغير الله، إذا قال في كلامه ورحمة أبي وتربة أبي ونحو هذا الكلام، أي حلف بغير الله عز وجل، فما كفارة ذلك؟ ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. يبقى كفارة هذا الحلف إيه؟ أن يقول: لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن هذا الحديث من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. وكل هذه طبعا أيمان لا ينعقد بها يمين، يعني إذا حلف بنبي أو بملك أو بمكان معظم كالكعبة أو نحو ذلك، كل هذه أيمان شركية وهي من الشرك الأصغر، وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، لأن في الحديث من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. نعم. ثانيا من الملاحظات الحلف بأسماء الله تعالى، لما كما قلنا أن الحلف يكون بالله يكون الحلف أيضا بأسماء الله، سواء كان هذا الاسم خاصا بالله كاسم الله أو الرحمن لا يسمى بهما غير الله عز وجل، أو كان هذا الاسم مشتركا وإذا أطلق قصد به الله عز وجل، يعني في أسماء مشتركة ممكن تقال لله ولغيره لكن إذا أطلقت كمثل الخالق، لأن عند الإطلاق ينصرف إلى الله، عند الإطلاق ينصرف، إذا قلت أقسم بالخالق لأن تفهم أنه إيه؟ أنه الله عز وجل. وهناك أسماء مشتركة يعني تطلق على الله وتطلق على غيره، لكن لابد أن يقصد في يمينه أن المقصود بها الله عز وجل، فإن قصد بها الله عز وجل كان يمينا عقد اليمين. وما ذكر لها مثل الحي والكريم، إذا قال أقسم بالحي بالحي أقسم بالحي بالحي حي الهرم ولا حي، يبقى ده شرك. ما في بعض الناس توري كده توري في الكلام يقول لك ايه يا اخي وحياة الحي، يقول لك انا حلفت بربنا، فهو يقول لك لا، طب انت هربت من شيء ووقعت في شر منه لان وقعت في الشرك، يقول لك انا بدل ما احلف فلا بيه بعرف في الكلام فيقع في الشرك. احد الناس كان يقول بالله والله، فالناس فهم انه يقسم بالله، لكن هو يقسم برجل الله يقول والله، يعني اقسم بهذا الله، فيقول انا ما اقسمتش بالله، يقول وقعت في الشرك للاسف، يعني كان الرجل يعني له مكانه، لكن الناس يعني لما فهموا انه ذلك استنكروا هذا طبعا الفعل منه، انك انت تهرب من حلف او تهرب من قضيه فتقع في شرك بالله عز وجل، هذا طبعا كله لا يجوز. الحلف بصفات الله عز وجل برضه ذكرنا هذه الصفات، سواء كان صفات ذاتية أو صفات فعلية، مثل الصفات الذاتية الحلف بجلال الله وعظمته وعزته، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحصي في ثوبه، يعني جمع الذهب، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلى وعزتك، قال ما هذا هو الشيء، قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. وكذلك إذا أقسم بوجه الله فهذا الحلف جائز لأنه قسم بالصفات بصفة ذاتية لله عز وجل. الصفات الفعلية فكما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب، فهذا فعل، ومن ذلك الباب القسم بقدرة الله قوة الله وإرادته ومشيئته ومحبته وكلامه ونحو ذلك، كان طبعا في بعض الأشياء من هذه تعتبر صفات ذاتية زي صفة الكلام، فيها صفة الذات وفيها صفة الفعل. هناك مسائل أيضا، المسألة الأولى حروف القسم ذكرناها، قلنا حروف القسم المشهورة ثلاث، كان يعني هناك حروف أخرى مش مشهورة لكن دي أشهر الحروف، وهي الواو والباء والتاء، وأشهرها الواو، أكثر الحروف استعمالا الواو، وهذه تدخل على يعني جميع الأسماء، تقول أقسم بالله أو أقسم بالرحمن أو أقسم بالخالق، فيعني تدخل على كل. هناك حرف آخر وهي الهمزة، الله الله لأفعلن. ولكن هذا لا يدخل إلا على لفظ الجلالة فقط. هذا أيضا حرف قسم يظهر من صيغة الكلام، لأن قد الهمزة قد تكون استفهام وقد تكون قد تكون قسم. تفهم من إيه؟ من صيغة الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وجاء المسجد الجازين، ما أجلسكم؟ قالوا يعني نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك. يبقى هذا استحلفهم. الله ما أجلسكم إلا ذلك، هذا يستحلفهم بالله عز وجل. فهذه من حروف القسم. الحلف على المصحف، هل الحلف على المصحف يكون يمين ولا لا يكون يمين؟ نعم، إذا حلف الإنسان على المصحف فهو يمين، لأنه يحلف على كلام الله، أو حلف على صورة. قال أقسم بصورة البقرة مثلا، أو أقسم بآية الكرسي، هذا ينعقد بذلك يمين؟ نعم ينعقد بذلك يمين، لأن هذا كله كلام الله عز وجل، وهي صفة من صفات الله عز وجل. لا، هو لا يقصد الحلف بالمصحف، الحلف على الورق والحبر والجلدة. لأن الذين قالوا أن الحلف على المصحف لا يكون يمينا، قالوا هذا شرك، قالوا أن هذا شرك أنه حلف على المصحف. لكن هو الصحيح أنه ليس بشرك، لأنه لا يقصد الحلف. لو كان يقصد الحلف على الجلدة والكعب بتاع المصحف والورق والحبر اللي كتب به، يبقى ده شرك أقسم بغير الله. لكن هو يقصد الحلف بكلام الله تعظيم، فيقصد الحلف بكلام الله عز وجل. فإن حلف بالمصحف وحنس يبقى عليه كفارة، ولا يقول إن أنا، لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل وهي كلامه، حتى لو حلف على صورة أو على آية أو نحو ذلك. ودليل ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الحلف زي الاستعاذة، كان يستعيذ بكلمة الله، فقال كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيستعيذ بكلمة الله عز وجل. إذا كان الاستعاذة جائزة، فالحلف بكلام الله عز وجل جائز أيضا. وخالف بذلك الحنفية وقالوا لا يكون يمينا، لأن الحلف بغير الله، وهذا التعليل منه غير صحيح، لأن الحالف لا يقصد الورق والجلد والحبر والنقوش، ولكن يقصد القرآن الذي هو كلام الله. ولذلك ذهب بعض أئمة الحنفية المتأخرين إلى رأي الجمهور، فقد قال الكمال بن همام ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا. وقال العيني وعندي أن المصحف يمين لا سيما في زماننا. يعني لعل المتقدمين لعلهم نظروا نظرة أنه الناس ما كانوا يقصدون الحلف بكلام الله عز وجل، فقالوا لا يجوز. لكن المتأخرين الأمر اشتهر بين الناس أن اللي بيحلف بالقرآن يقصد الحلف بكلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعظم بذلك كتاب الله عز وجل، فهذا يمين، وإذا حنس يبقى عليه كفارة يمين. مسألة ثالثة نذكر فيها بعض الألفاظ التي اختلف فيها الفقهاء. يعني نقول الألفاظ، هل هي حلف إذا قالها الإنسان في يمين، هل ينعقد بيمين أو لا ينعقد بيمين؟ من تلك الألفاظ وأيم الله أو لعمر الله. أيم الله يعني أيم الله يعني يمين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عنه قال وأيم الله لو أن فاطمة، ممكن تقال وأيم الله، ممكن تقال ويم الله، يعني ممكن بتسهيل الهمزة وبعدم التسهيل. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صرخت لقطع محمد من يدها. ولعمر الله هل هو قسم؟ معنى لعمر الله يعني وحياة الله وحياة الله. الراجح أن القسم بأيم الله ومعناه أيم الله، وكذلك القسم بعمر الله يعني بحياته يمين مطلقا تجب فيه الكفارة إذا حنس، وهذا مذهب المالكية والحنابلة والحنفية. وأما الشافعية فلا يروه يمينا إلا إذا نوى اليمين، يعني يقول إذا قال كده وأيم الله أو لعمر الله لا يكون يمين إلا إذا ينوي به اليمين، لكن مجرد أن يقول لا يكون يمين. لكن الجمهور لا نسأله عن النية، إذا قال ذلك وقع في اليمين. طبعا الرجع قول الجمهور إذا قالوا على الإطلاق. أما قوله وأيم الله فقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صرخت لقطع محمد يد، فهذا قسم بمعنى ويمين الله. وأما قوله لعمر الله بمعنى وحياة الله وبقاء الله فهو قسم بصفة من صفات الله عز وجل، وثبت في حديث الإفك وفيه أن أسيد بن حضير قال لعمر الله لنقتلن، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة فقال لعمر الله، فكان هذا إيه؟ يمينا وقسما. طيب الحلف بعهد الله، لو قال وعهد الله وعهد الله، هل هذا يكون قسما أم لا يكون قسما؟ بعضك العلماء اختلف، كل هذه الألفاظ اللي هنذكرها خلاف بين أهل العلم، نذكر قول الجمهور والقول المخالف. هل يعد يمين؟ ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية أنه يمين، وفي وجه عند الشافعية أنه ليس بيمين إلا إذا نوى، يعني نفس الكلام اللي فات، ويرى ابن حزم أنه لا يعد يمين لأنه حلف بغير الله، والراجح والله أعلم أنه يمين قول الجمهور. أدل على ذلك منها قول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فبعدما ذكر الأمر بالوفاء بالعهد قال ولا تنقضوا الأيمان، فهذا يشعر أنه قصد هذه الأيمان اللي هو الايه عهد الله، قصد بهذه الأيمان الذي ذكره في أول الآية وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، يبقى من تمام الوفاء عدم نقض العهد، ها وهذا العهد ربنا سماه أيمان ولا تنقضوا الأيمان بعد. ثاني حاجة أن العهد يطلق على اليمين واشتهر هذا عند الناس فكان يمين، فكانه قال ويمين الله، وطبعا إذا قال ويمين الله فهذا قسم لأنه يقسم بصفة من صفات الله عز وجل. عهد الله يحتمل معنى كلامه الذي عهد به إلى خلقه، أي كأنه قال وكلام الله، فصح الحلف به كالحلف بالمصحف فهو صفة من صفاته. آخر دليل، يعني دليل بقى يعني الأحناف دائما يذكروه، أنه إذا تعارف بين الناس أن هذا يمين وأخذ مأخذ اليمين بالله عز وجل بالألفاظ المختلفة فإنه يكون يمين، زي كده المصحف لما اشتهر قال العيني نشتهر في زماننا أن هذا يمين فأخذوا به وخلقوا المذهب وأيدوا مذهب الجمهور، قال طبعا اشتهر في يميننا أن الحلف بالمصحف يمين فنعتبر يمين، وهذا في مسائل كثيرة، يعني الحنفية قد يقولون هذا ليس بيمين لكن لما اشتهر يقولون إيه اشتهر هذا فصار يمين. فمن هذا الدليل أيضا أن العادة التي تعرف عليها الناس الحلف بها والتغليظ بأفعالها فصارت يمينا، يبقى عشان كده يعني نقول أن الراجح أنه إذا قال وعهد الله لأفعلن كذا أن يكون هذا إيه يمين. الحلف بحق الله، قال لو قال وحق الله، ممكن وحق الله تحمل على معنى والله الحق، يبقى واضحة دي بقت يمين، وهذا ما قاله أظن المالكية إن هذا يكون يمين لأنه يقصد به والله الحق. وبعضهم يقول ليس بيمين لأن حق الله حقوقه التي فرضها على العباد كأنك تقسم بما فرضه الله على الناس، وبعضهم يقول لا حق الله ما يتعلق به من جلاله، حق الله عظمته وجلاله وبقائه وأوليته وآخريته، فأنت تقسم بصفات الله عز وجل فتجمع في قولك وحق الله، وده الراجح الذي اتفق المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح على أن الحلف بحق الله يعتبر يمينا مكفرا لأنه ربه صفة الرب تعالى، فحقوقه التي يستحقها طبعا دي عامة شوية من البقاء والعظمة والجلال والعزة، أي فكأنه قال وبقاء الله أو وعظمة الله أو وجلال الله أو وعزة الله، كل هذا من حقوق الله عز وجل. وأما الحنفية فقد اختلفوا فيها، فذهب أبو حنيفة ومحمد وفي رواية عن أبي يوسف أنه ليس بيمين لأن حق الله طاعاته وما افترضه على عباده فليس به، يعتبر الحق هذا معنى إيه ما افترضه الله على العباد، فقال هذا يعني كأنه يقسم بالفرائض يقسم بما فرضه الله على العباد هذا لا يجوز، فقال هذا ليس به، لكن الجمهور قال لا أن حق الله ما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى من بقائه وعظمته وجلاله ونحو ذلك فمالوا إلى الجواز. والرأي الثاني عند الحنفية أو راية أبي يوسف وافق فيها الجمهور ورأى أن الحلف بحق الله يمين، قال أن الحق من صفات الله، فكأنه قال والله الحق. أنا قلت قول الإمام مالك وقول أبي يوسف، أو قال وحق الله، كأنه قال والله الحق، وهي صفة من صفات الله عز وجل. قال ولأن الحلف به متعارف، يبقى على طريقة الأحناف، ها أن الحلف بالشهر أنه حلف فيعتبره حلف. قال الحرف به متعارف فصار يمينا، يبقى وافق أبو يوسف ها ما ذهب إليه الجمهور، وعلى هذا فالراجع إليه ما ذهب إليه الجمهور. يبقى كل الألفاظ اللي احنا قلناها الراجع فيها أنها إيه؟ أنها يمين. كل الألفاظ ذكرناها ها، وأيم الله وعمر الله وعهد الله ها وحق الله، كل هذه الظاهر فيها أو الراجع فيها أنها يمين. الحلف بعلم الله ورحمة الله وقدرة الله وعذاب الله، هل هذا يكون يمينا ولا لا؟ برضك خلاف بين أهل العلم. الراجح أن الحلف بهذا كله يمين، لأن المقصود الحلف بعلم الله أي بصفته وليس بالمعلوم. يعني ما هو اللي قالوا مش يمين، قالوا لأن علم الله معلوم أو ما علمه من العباد. كان تقول اللهم اغفر علمنا علمك فينا، اللهم اغفر علمك فينا أي ما تعلمه منا، ما تعلمه منا، فيقول بعلم الله أي ما يعلمه من العباد. قال هذا إيه؟ لا يجوز الحلف به، ولكن الصحيح أنه صفة، أنه علم الله عز وجل الذي هو صفة من صفات الله عز وجل، فإنه يجوز الحلف. مثلا الحلف برحمة الله، هل الحلف بالرحمة ولا اللي بيقول لا يجوز الحلف برحمة الله؟ قال أن هذه من أثار الصفة. كان يقول مثل وأن الله قال للجنة أنت رحمتي، فانظر إلى آثار رحمة الله، المطر رحمة الله. فإذا قال لهم يقول إذا قال ورحمة الله كأنه يقول أقسم بالجنة، هل يجوز؟ لا يجوز. كأنه يقول أقسم بالمطر، لأن المطر رحمة الله، ولكن ليس هذا المقصود. اللي بيحلم ما بيحلفش بكده، يقصد رحمة الله صفة الله، صفة الله الرحمة هو صفة من صفات الله عز وجل، قد تدخل في الصفة الذاتية وقد تدخل في الصفة الفعلية. فالراجع بذلك أنه يمين، وهو قول الشافعية والحنابلة، إلا إذا نوى بالعلم المعلوم فلا يكون يمين، فإن قول القائل علم الله قد يراد به صفة العلم لله عز وجل فيكون يمينا، وقد يراد به المعلوم فلا يصير يمينا، كأن تقول اللهم اغفر لنا علمك فينا أي ما تعلمه. وكذلك القول في رحمة الله قد يراد به الصفة وقد يراد به أثر الرحمة، كقوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، يعني الجنة، وهكذا يقال في القدرة والغضب والعذاب ونحو ذلك. يبقى الظاهر برضك أو الراجع أن كل هذه إيه؟ يمين. الحلف بالأمانة أو بأمانة الله، فإذا قال أقسم بالأمانة فقط كده هذا ليس بيمين، بل جاء النهي من حلف بالأمانة فليس منه، هذا لا يجوز الحلف بالأمانة. لكن لو قال أقسم بأمانة الله، أقسم بأمانة الله، هل يكون يمينا ولا لا يكون يمينا؟ نقول ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا، فعلى هذا يحرم أن يحلف بالأمانة. لكن الحلف بأمانة الله، هل الحلف بأمانة الله يمين؟ اختلف العلماء على قولين. فظاهر الرواية عند الحنفية ومذهب المالكية والحنابلة أنه يمين، باعتبار أن الأمانة المضافة إلى الله صفته، وذهب الشافعية إلى أنها لا تنعقد يمينا إلا أن ينوي الحلف بصفة الله تعالى، لأن الأمانة قد تطلق على الفرائض زي عهد الله نفس الكلام، والودائع والحقوق، كما قال تعالى وإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. والراجح أيضا ما ذهب إليه الجمهور أن الحلف بأمانة الله بصفة الله عز وجل فيكون ذلك يمينا، ولكن الحلف بالأمانة فقط يقول لك الأمانة ها هذا الشرك لا يجوز، لكن أمانة الله ها هذا إيه بيقسم بصفة من صفات الله عز وجل فهذه جائزة. مسألة الرابعة لكلها خلاص الألفاظ كده انتهت. هناك ألفاظ أخرى، إذا قال أقسمت أو أقسم بس كده هل يكون يمين ولا إذا لازم يضيف معاه لفظ الجلالة أقسم بالله أو أقسمت بالله؟ يعني هل مجرد قوله أقسم، أقسم لأفعلن كذا، هل كده دخل في القسم فيمين ولا لازم يأتي به المقسم به وهو أن يقول أقسم بالله أقسم بالرحمن أقسم بعزة الله أقسم بجلال الله أو نحو ذلك؟ لا، حالتان: أن يصدر المقسم به إذا قال بظفظ الجلالة أقسم بالله فلا زي واضحة، فهذا لا خلاف فيها، فالراجع أن هذا يمين ومذهب الجمهور. قال تعالى: فيقسمان بالله، وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانه. الحالة الثانية: ألا يذكر المقسم به، وذلك أن يقول أقسم أو أقسمت لأفعلن كذا، فالراجح كذلك أنه يمين، وهو مذهب الحنفية وروي عن الإمام أحمد. قال تعالى: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ولم يذكر بالله. وفي حديث عائشة في قصة الإفك أن أبا بكر رضي الله عنه قال: عائشة أقسمت عليك أي بني إلا رجعت إلى بيتي، وغير ذلك من الإيه من الأدلة. فالظاهر من ذلك أن كلمة أقسم أي قصد أنه يقسم بالله، والغالب يعني بعض الناس يقول لا، هذا لا يكون قسما إلا إذا عرف من هذا الشخص أنه قسمه بالله، أما إذا كان من يقسم بالله بغير الله لابد أن نسأله، لأنه قد يكون يقسم بشرك. يعني إذا قال إن أبو بكر الصديق لعائشة أقسمت عليك، أبو بكر يقسم بمن؟ يقسم بالله، يبقى معروف أن أبو بكر لا يقسم إلا بالله عز وجل. إذا قال النبي عليه السلام يبقى قسم بالله. لكن إذا عرفنا أن واحد كل ما يحلف يقول البدوي والحسين والسيدة وأم هاشم، وبعدين يقول لك إيه أقسم لا أفعلن كذا، ماذا يقصد بهذا القسم؟ لازم نعرف ايه مقصود. هذا يعني قول يقوله يعني بعض العلماء. ادخل بعض العلماء في هذا المعنى الحلف، احلف بالله او احلف. اذا قال احلف بالله او احلف فقط، هل يكون قسما او لا يكون قسما؟ قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق يرضوا، يبقى احلف بالله قسم، دي واضحه زي اقسم بالله. اقسم بالله احلف بالله الاثنين ايه؟ حلفان، قسم يمين. لقوله تعالى وكذلك قوله احلف بدون ذكر لفظ الجلاله زي اقسم، قوله تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنه، ولم يقل بالله. المساله الخامسه: اذا قال اشهد بالله او اشهد فقط، طبعا هنا مش واضحه زي ايه اقسم، لان كلمه اقسم هي في معنى القسم، يعني واضحه فيها الحلفان، واحلف وضع فيها الحلفان، نقول هذه ها يفهم منها انه يحلف بالله. لكن اشهد، لو قال اشهد بالله ماشي، اشهد بالله تحمل على القسم، لكن اشهد بس فقط، هل اشهد فقط يكون قسما او لا يكون قسما؟ اذا قال اشهد بالله هذا قسم، اما اذا قال اشهد فالراجح انها ليست بقسم، ليست بيمين. ها إذا قال أشهد بالله فهذه واضحة أنها يمين بالله عز وجل، وأنه إذا حنس فيه كفارة. أما إذا قال أشهد فقط يبقى كل الألفاظ إحنا قلناها بالظبط فيها أنها إيه؟ يمين، ما عدا كلمة الأمانة فهذا شرك، الأمانة فقط، أما أمانة الله يمين، وما عدا كلمة أشهد فقط هذه شهادة، لكن لا يكون يمينا إلا إذا قرناها بالمقسم به ويقول أشهد بالله. والأدلة على ذلك: ذهب الجمهور إلى أنه يمين لأنه في معنى أقسم بالله، ومما يؤيد هذا أيمان اللعان. قال تعالى: فشهادة أحدهم بالله، ها فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصالحين، أربع شهادات، وهذا نسميه أيمان اللعان. فيقول أشهد بالله، ها يبقى هذا يمين، ربنا سبحانه وتعالى سماه أيمان. ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، دي بقى إيه على نشهد فقط من غير لفظ الجلالة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسول، إلا أن قال الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة. فهذا اللي خلى فيه شبهة عند بعض العلماء، وقالوا هنا ربنا سمى الشهادة أيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك الله عز وجل قال ها في بعد آيتين: اتخذوا أيمانهم جنة، فسمى الشهادة بتاعتهم إيه؟ يمين. والظاهر والله أعلم ما قاله القرطبي أن قوله اتخذوا أيمانهم لا يرجع إلى قوله أشهد إنك رسول الله. يعني القرطبي يقول أن قول الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة لا يرجع إلى قوله تعالى في الآية قالوا إن نشهد إنك لرسول الله، ما يرجع لإيه؟ قالوا يراجع إلى سبب نزول الآيات، وفيها أن عبد الله بن أبي بن سلول حلف للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد الله بن أبي بن سلول طبعا لما قال كلام على النبي صلى الله عليه وسلم إن رجع إلى المدينة يخرجن الأعز منها الأذل، ونقل هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول حلف إنه ما قالش، فجاء في سبب النزول إن الآية نزلت ردا عليه انتخذوا أيمانهم جنة. يبقى هنا الأيمان مش رجع إلى أشهد، إنما رجع إلى سبب النزول أنه حلف للنبي عليه الصلاة والسلام وأقسم بالله إنه هو ما قال هذا الكلام ونحو ذلك، وده الراجح والله أعلم. قال أبو عبيد الشاهد يمين الحال، فمن قال أشهد فليس بيمين، ومن قال أشهد بالله هو يمين، وده أحسن الأقوال في هذه المسألة. إذا قال أشهد بالله فهو يمين، ودي واضحة من آيات شهادة الأيمان اللعان، أيمان اللعان. وإذا قال أشهد فقط فليس بيمين. خلاص انتهينا بقى من إيه؟ من الصيغة الأولى وهي صيغة القسم الحقيقي والألفاظ الدائرة حواليها. نعم. لا مش يمين، مش يمين، لا لا، أنت مسك لي ورقة خليها في الآخر بقى. ها؟ صفة، صفة لله. لا ما هو في هم هذا قالوا، لكن ما يعني معناها إيه؟ الأمانة الله قد تحمل على يعني حق الله، عظمة الله نحو ذلك يعني. الله أعلم. كلام الله وكلام العامة مش المصحف بس، وكلام الله ليس المصحف فقط. اي مش اقول لك لو حلف يبقى يمين، مش اقول واحد على يحلف بايه الكرسي، لكن لو قال، لو انسان قال وايه الكرسي وصورة البقره، لو حلف يفعل الحلف؟ نعم يفعل الحلف، لانه حلف بصفه من صفات الله عز وجل، زي لو قال اقسم بالمصحف. ها، والا مش شرط يقول اقسم بكلام الله، كلام الله ليس المصحف فقط. ها، كلام الله يعني كثير، الكتب كلها السماويه كلام الله عز وجل. معلش بس يعني ملتبس عليك عشان هي مش مش مش درجة، لكن هو لو قسم بها ليس قد قسم بصفة من صفات الله عز وجل؟ يعني لو ايه الفرق بين يقصد بالمصحف فقط دون ان يقصد بالكتب المنزلة كلها؟ ما قال لو اقسم بكتب الله، ايش معنى المصحف؟ لو قال اقسم بكتب الله اصبح يمينا؟ يمين. لو انحصر الامر شوية وقال اقسم بالمصحف، أو قال أقسم بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، عشان ما بقاش أقسم بالتوراة المحرفة. ما يقصد بيها، يقصد بيها الكلام، ما يقصد بيها، يقصد بيها معقول إنه يقصد بيها الورق والبتاع، يقصد بيها الكلام، كتاب الله المكتوب، المكتوب الذي أنزله الله عز وجل، وليس الحبر والورق زي ما قلنا. هذا يقسم بكتاب الله يعني يقسم، وهو يقسم بالمصحف، وهو المصحف ايه؟ هو كلام الله. لو قال اقسم بكتاب الله ما يعني اقسم بالمصحف، يعني كلام الله، اقسم بكتب الله كلها، اقسم بالتوراة التي انزل الله على موسى، انزل بالانجيل الذي انزل الله على عيسى، اقسم بالزبور الذي انزل الله على داود، هذا كله قسم. فلما ينحصر الامر في المصحف مش لما اقسمتش بالكتب كلها، وانا جائز. لو انحصر الامر في بعض صور المصحف نفس الكلام، لو انحصر الامر في ايه نفس الكلام. وان كان هذا طبعا غير دارج بين الناس، ان غالب الناس طبعا اذا اقسمت تقسم بالمصحف او تقسم بكلام الله زي. طيب الصيغه الثانيه بقى صيغه الشرط والجزاء، صيغه الشرط والجزاء حقيقه احسن من نتكلم في هذا. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يعني وضح المسائل ديت وتكلم فيها كثير، واحنا حاولنا نفضل. حاولنا نلخص هذا الكلام يعني تلخيص بسيط، وإلا يعني من أراد أن يتوسع فيه فنرجع إلى كتاب مجموع الفتاوى، فيعني كتب فيه كلام طويل ممكن الإنسان يعني يزداد فيه إن شاء الله. وصيغة الشرط والجزاء قلنا كقوله إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو فزوجتي علي حرام أو نحو ذلك. قسم الشيخ الإسلام تيمية صيغة الشرط والجزاء إلى ستة أقسام، إلى ستة أقسام. القسم الأول أن يكون مقصوده الشرط فقط، لا يكون مقصوده الجزاء. يعني واحد كده بتاع فلوس، عايز فلوس، قال لمراته لو اديتيني 1000 جنيه هطلق، أو أنت تبقي طالق، لو اديتيني 1000 جنيه أنت طالقاش طب خد. هو عايز 1000 جنيه فعلا، فأعطته المال، هي تريد أن تخلص منه، فإذاك فرصة، فهل يقع الطلاق في ذلك؟ قال نعم يقع الطلاق في ذلك، لأنه قصد الشرط. يقول كأن يقول لمرأتي إن أعطيتيني 1000 جنيه فقد خالعتك أو فأنت طالق، فمقصوده وشرطه المال، فهذا إن أعطته التزم الجزاء. إن أعطته التزم، هو مقصوده لا ليس مقصوده، فمش هتفرق معي طلع ما يطلعش، اللي يفرق معي إيه؟ الفلوس. فلا لو اديتيني كذا ولو خدتيني العربية ولو خدتيني الشقة ولو تنزلتيني مش عارف عن ايه فأنت طالب، وبقى في شرط وجزاء هنا، فقالت له اهو خد. فهنا يلتزم الجزاء، يلتزم الجزاء لأنه أوقع الشرط أو يعني قصد الشرط، قصد الشرط فيقع الجزاء، لأن ذلك على سبيل العوض، أي يقع الطلاق إذا وقع الشرط. الشرط الثاني أو النوع الثاني أن يكون مقصوده الجزاء فقط، ليس مقصوده الشرط. هو زهقان من مراته، فلا لو طلعت الشمس فأنت طالب، طب هتفيده إيه تطلع الشمس؟ تطلع الشمس هتطلع غصب عنه. يبقى هو ليس مقصوده الشرط، ليس مقصوده الشرط، لكن مقصوده الجزاء، هو عايز يطلق بس بيقول لا ما تطلع الشمس، فيقع الطلاق، يقع الطلاق، حتى لأنه هنا مقصوده الجزاء أصلا، هنا مقصوده الجزاء، الجزاء اللي هو ايه؟ ضواب الشرط. الجزاء هنا هو ضواب الشرط، يعني الشرط اللي هو فعل الشرط، ان طلعت الشمس ده فعل الشرط، فانت طالب ده جواب الشرط. فهنا هو مقصوده الجزاء، حتى ان بعض العلماء بيقولوا تطلق في الحال، لان الشرط هنا ملوش معنى. الشرط هنا ملوش معنى، يعني اذا قال تطلع الشمس طالب تطلق على طول، وبعضهم يقول لا تطلق الا اذا هي طلعت الشمس، فهنا مقصوده الجزاء فيقع الجزاء أيضا، يقع منه الطلاق عند وقوع الشرط، بل وإن بعض الفقهاء يرون وقوع الطلاق على في حين. الثالث أن يكون مقصوده الشرط والجزاء، يبقى كده الأمور واضحة كده. الحاجة الأولى أن يكون مقصوده الإيه؟ الشرط فقط، فإذا حقق الشرط التزم الجزاء. الثاني أن يكون مقصوده الجزاء، فهنا يقع الجزاء ويلتزم، لأنه الشرط ما يهمهوش في هذه المسألة، هو يريد أن يطلق. حالة الثالثة بقى اجتمع الاثنين، أن يكون مقصوده الشرط والجزاء، هو زعل من مراته وعايز فلوس برضه، اجتمعوا الاثنين، يعني هو عايز يطلقها ها من زي الأولاني، مش فارقة معاه، يهم الفلوس بس، لكن ده هو عايز يطلقها لكن حاسس إنه صرف عليها وإنه مش عارف إيه، لا خلاص لو أبرأتيني فأنت طالب. فأبرأته ويقع الطلاق، تحقق الشرط وتحقق الجزاء، يقع الاثنين. أن يكون مقصود وجودهما الشرط والجزاء، مثل الذي آذته امرأة حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها، فقال إن أبرأتيني من صداقي من صداقك فأنت طالب، فهو يريد كل منهما، يعني الشرط يراجع الفلوس اللي هو دفعها وهو فدية، والجزاء وهو الطلاق، فإن أبرأته وقع الطلاق. الرابع طبعا دي كلها ايه؟ حاجات وجوديه، حاجات بقى اللي جايه عدميه. ان يكون مقصوده عدم الشرط، ان يكون مقصوده عدم الشرط، لكن ان وقع الشرط لم يكره الجزاء. نفهم دي يعني ايه؟ يعني هو ملوش نيه ان يطلق مراته، لكن هو بيحلف عليها على حاجه ما تعملهاش، تعملهاش، يبقى هو مقصوده هنا ان الشرط ما يتحققش، الشرط اللي بيشرطه لا يقع، او يشترط عليها شيء لا يقع، يعني اشترط عليها شيء لا تفعله، لكن إن فعلته لا يقرا في هذه الحالة أن تطلق يعني أن تعيش معه. كأن يقول مثلا بغض هو مثال بتزيف أمه يعني سنة طويلة على أمه, هو مش عايز تطلق مراته في الوقت نفسه مش عايز إيه يتأذى أمه, فقال إن أذيت أمي فأنت طالق. هو لا يريد طلاقها, لا يريد طلاقها, لكن إن أذت أمه في هذه الحالة لا يكره يعني لا يحب أن يعيش مع هذه المرأة التي هي تؤذيه في أمه. يعني هو يجعل الشر إذا لم يجعل الجزاء إذا لم توفي بالشرط الذي أوقعته عليه, كأن يقول لها أي أن الكلام خرج مخرج التوكيد والحض, كأن يقول لزوجتي إن ضربت أمي فأنت طالق. فهو لا يريد طلاقها, لكنه في الوقت نفسه إذا ضربتها فهو في هذه الحالة لا يقرأ طلاقها لأنها لا تصلح له. ففيه معنى اليمين ومعنى التوقيت, ففي هذه الحالة إن ضربت أمه وقع الطلاق, ضربت أمه وقع, لأنه هنا في هذه الحالة ها هو فعلا ما يتحملش. عشان كده عم نسأل واحد مقصودك إيه, أو دي حتة مقصودك إيه هنا, أنت تقصد إن لو ضربت أمك فيها تبقى طالق ولا خام؟ تعيش معاه إزاي؟ ها تعيش معاه إزاي؟ أي أقصد طبعا ما ينفعش تقعد معي, هنا يقع الطلاق, هنا يقع إيه؟ يقع الطلاق. لكن إذا كان المقصود كده غير كده كما سنذكر في الحالات الأخرى نشوف إمتى لا يقع فيها الطلاق. أن يكون مقصوده عدم الجزاء. والظاهر ابن تيمية من جاب النوع دوت من باب التقسيم, يعني مقصوده عدم الشر, قال مقصوده عدم الجزاء. كان يعني يحلف عليها بشيء يعجزها فيه. هو لا يريد أن يطلق امرأته, فيقول لها لو أصبت 100 رمية ها, لو أنت نشلت كده مثلا 100 مرة وأصبت 100 مرة فأنت طالق. هو بيعمل كده عشان يعجزها, هو عارف أنه لا يمكن ها تجيب 100 رمية وراء بعض وتصبها, أخير حاجة تفوت منها, فبيعجزها لأنه هو لا يريد أن يطلق. افرض هي بقى هي طلعت شاطرة ها وأصابت, لا يقع الطلاق. هذا أنه يريد التعجيز, لا يريد الجزاء هنا, لا يريد يعني يريد هنا عدم الجزاء, فهو يعجزها بالشرط. ها لو قال لها مثلا لو شربت مية البحر فأنت طالق فشربته طبعا مستحيل طبعا. نعم. فقال وتعليقه بالشرط, فلا يوجد الجزاء وليس له غرض في عدم الشرط, كأن يقول إن أصبت 100 رمية أعطيتك كذا, أي أنه يعجزه بالشرط حتى لا يقع الجزاء, فهذا لا يقع به شيء. السادس وأهمها أن يكون مقصوده عدم الشرط وعدم الجزاء, وإنما تعلق الشرط بالجزاء ليمتنع وجودهم, بيحلف عشان لا ده يحصل ولا ده يحصل, كأن يقول إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر كذا, أو فامرأتي طالق, لو ما عملتش كده مراتي تبقى طالق. وهو لا يريد الطلاق, لكن هو يريد أن يحض نفسه على عدم الإيه؟ على عدم الفعل, فهو لا يريد أن يفعل ولا يريد أن يطلق, الاثنين مش عايزهم, لكن بيأكد على نفسه ويحث على نفسه بهذه الصيغة فيقول هذا لا يقع به شيء. أو يحلف على فعل غير فيقول إن لم تفعل كذا فامرأتي طالق, فهو لا يريد الطلاق فيؤكد على نفسه وبوقوعه لكي لا يفعل ما اشترطه على نفسه. قال رحمه الله, فمتى كان الشرط المقصود حظا على فعل أو منعا منه أو تصديقا لخبر أو تكذيبا كان الشرط مقصوده العدم هو جزاء. يعني يقول لك تسأله عن خبر مثلا يقول لك كذا كذا, طب لو ما كانش زي ما بقول لك كده ها تبقى مراتي طالق, ويجي الخبر خلاف ما ايه ما قال. طب هو كده هو لا يريد ان يكذب, هو بيخبر بشيء ها بيؤكد ان كلامه صحيح, فهو عايز يقول لك يعني انا اكره ان اكذب في كلامي مثل ما اكره ان اطلق امراتي. يا اخي ده لو كان الكلام بتاعك طبعا مش مظبوط تبقى مراتي طالق. ففي هذه الحالة إيه؟ لا يقع الطلاق, لا يقع, لأنه لا يريد الشر ولا يريد الجزاء. فابن تيمية يرى في هذه الحالة, وده أحسن الكلام اللي تكلم في هذه المسألة, لأن كثير من الفقهاء أول بس الواحد يسمع علي الطلاق يقول له يبقى طلاق، إن فعلت ذلك فأنت طالق يبقى طالق. ها يعني في أكثر البيوت ستهدم في عشية أو ضحى، يعني مجرد أن يقول علي الطلاق نوقع علي الطلاق. طبعا علي الطلاق لا يقع به طلاق على الراجح، وهذا برضه ما تكلم فيه ابن تيمية، فقال علي الطلاق يعني يلزم الطلاق. ها علي يعني علي أن أطلق، كأن هذا وعد للطلاق، يلزمني أن أطلق، والوعد لا يجب أن يفي به. فهذا حملوه على معنى الشرط والجزاء، حملوه على معنى الشرط والجزاء، فأوقعوا عليه كفارة يمين، فقال هذا لا يقع به إلا أن يطلق علي طلاق، يعني يلزمني أن أطلق، فإن فعلت يقول لا أنت طالق يبقى يقع الطلاق، وإن لم تفعل يبقى لم يطلق، لم يطلق. وكذلك إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، يبقى نقول له هنا مقصودك إيه بقى، حض والمنع وكده، ولا مقصودك فعلا لو فعلت زي اللي ضربت أمه وهو لا يكره طلاقة في هذه الحالة؟ ها يبقى إذا كان مقصود الأولى تأكيد بس وكده إلا يقع الطلاق، أما مقصود إن فعلت وقع الطلاق هنا يقع الطلاق، لأن الطلاق أحب إليه من أن تفعل هذا الفعل، الطلاق أحب إليه من أن تفعل هذا الفعل، فإذا فعلت يقع الطلاق في هذه الحالة. قال رحمه الله بعد كده تكلم بقى شيخ الإسلام كلام كتير في الأدلة على هذا الكلام، فقال طبعا كلمة إن فعلت كذا فأنت طالق دي لم ترد فتوى فيه عن الصحابة، لأن هذه الصيغة لم تكن موجودة عند الصحابة رضي الله تعالى، إنما في صيغة قريبة منها اتوجه عند الصحابة والتابعين في العتق، ها عندهم بقى العبيد ونحو ذلك والإماء. فقال إذا قال الرجل كل عبيد لي حر إن لم أفعل كذا، إن لم يفعل كذا، يعني أقول لو ما عملتش كده كل عبيدي أحرار، ما دي زي إيه، لو ما عملتش كده تبقى مراتي طالق. وبيقيس يعلى ليه، بيقول كلمة العتق جات عند السلف، يعني كانت موجودة، ما كانش لسه الإيه الحلف بالطلاق ظهر، هذا طبعا من المحدثات، إن قال يقول لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق عشان يقيدها، هذه أمور محدثة، لكن الأصل المترتب عليها فبيقيس ابن تيمية رحمه الله تعالى ما أفتى به الصحابة في مسألة العتق على مسألة الإيه الحلف بالطلاق. فيقول إذا قال كل عبد له حر إن لم يفعل كذا فهو منزلة أن يقول فعلي أن أعتقه، وقد أفتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقائل ذلك لأن عليه أن يكفر عن يمينه، وإنما لم ينقل عنه مثل ذلك في مسائل الطلاق لأنه لم يحدث في زمانهم، ولكن نقول مثل قولهم في الطلاق في العتق. قال رحمه الله ويكون قولهم إن فعلت كذا فأنت طالق بمنزل قوله فعلي أن أطلقك كما كان عند هؤلاء الصحابة، ومفقهم قوله فعبيدي أحرار بمنزلة علي أن أعتقهم. ثم استنبط رحمه الله تعالى من نصوص القرآن والسنة ما يدل على أنه يجزيه في الكفارة بكلام طويل لا يسعه هذا المختصر، من ذلك قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل مجرد تحريم الإنسان شيئا نفسه فيه الكفارة وسماه يمينا. فلو قال أنت فعلت كذا فأنت طالب يعني كيف تحرم ذلك على نفسك، فتحل ذلك بالإيه بالكفارة، وهذا ما ذهب إليه الجميع، اعتبر ذلك يمين وأن فيه الكفارة. نقف عند حكم الحلف بملة غير ملة الإسلام، وهذا يكون لقاءنا في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر عشان عندنا الفضل بكرة إن شاء الله تعالى. نأجل الأسئلة، نأجل الأسئلة بعد إن شاء الله. أنت زقرتهم لنا كده طيب، وهاتهم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.